بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام تحت هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكانت أولى تلك الأبواب التي ترجم لها تحت كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. قال باب ما تجب فيه الزكاة، ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس واق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوساط زكاة، والوسط ستون مخصومة. قال والوسط ستون مخصومة. أيضا في رواية قال الوسط ستون صاعا مخصوما الحج الدين. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن حبيب المالكي أنه قال قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنه يا أبا لجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حصين رضي الله عنه وقال الرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعما أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشاة نحو هذا. فيذكر هنا في هذه الترجمة باب ما تجب فيه الزكاة، ذكر هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة. فالزكاة تجب في الأنعام، وكذلك تجب في النقدين بالذهب والفضة، وكذلك أيضا تجب في الزروع والثمار ثم حدد النبي صلى الله عليه وسلم أو صلت كل نوع من هذه الأنواع. يقول الإمام القطاري رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال. يبقى نقول أن الأنعام فيها صدقة، وكذلك أيضا النقد الورق أو الفضة أو الذهب أيضا فيها صدقة، وكذلك أيضا الثمار والزروع فيها صدقة. وذكر المقادير وأوصلة كل نوع من هذه الأنواع التي تجب فيها الصدقة. فذكر في البعير أنه لو كان فيما دون خمس زوج صدقة، معنى ذلك أنه أقل ما تجب فيه الصدقة، أو نصاب الأنعام هو يتمثل في خمسة من البعير، ودون ذلك إذا هذا يرجع إلى ربها إن شاء تصدق إن شاء لم يتصدق. وكذلك أيضا في ليس فيما دون خمس صدقة ونقية 40 درهما، معنى ذلك أن الزكاة هتجب متى ملك 200 درهم، أي ما يساوي أو ما يوازي 95 من جرام فضة، وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. يبقى لو كان الزرع الثمار أو هذه الحبوب لو كانت دون ذلك النصاب، يبقى على ذلك المرجع إلى ربها إن شاء تصدق إلى 100 لم يتصدق، لكن لو وصلت إلى ذلك الحد وجبت فيها الزكاة كما سمعنا من هذه المقادير التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في كل نوع من هذه الأنواع. ثم ذكر أيضا هذه الرواية المذكورة عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو قال عنها المحقق أنها ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك أن البعض يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه المرجع دوما إلى القرآن وأنه لا حاجة له في السنة فغضب عمران رضي الله عنه وذكر للرجل بعد هذه المسائل، قال وجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة، ومن كذا وكذا معيرا كذا وكذا، وجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. معنى ذلك أن هذا التفسير ما ورد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول أن السنة أتت لتفسر ما كان مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن السنة أتت لتقصص ما ورد عما في كتاب الله تعالى، أو أتت تقيد ما ورد مطلقا في كتاب الله تعالى، أو أن السنة وردت بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. والعمدة في ذلك كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، ولكن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى يتعبد بتلاوته، أما السنة فوحي من الله تبارك وتعالى يتعبد بتنفيذ وامتثال. يبقى القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، لا فرق بينه وبين السنة أن القرآن يتعبد بتلاوته، وكذلك أيضا له خصية لغير ذلك من الخصائص التي يميز بها القرآن. ولكن نقول يبقى متعبد بتلاوته وطبعا العمل من خلال هذه الآيات، أما السنة فالتعبد يكون بتنفيذ وامتثال ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما بينا إما أن هي أتت لتفسر ما ورد مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى، أو بأحكام موافقة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنها أتت لتخصص العام أو تقيد المطلق، أو أتت بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الآهلية، ولذلك ورد عن طريق السنة حرم نكاح المتعة، ولذلك ورد عن طريق السنة بالإضافة أيضا إلى أحكام كثيرة. ثم ذكر باب آخر، باب العروض، إذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ وهو ما يعرف بزكاة عروض التجارة، هذا ما يعرف بزكاة عروض التجارة. قال باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ طبعا على شكل هي هذا المتاع، لو كان الإنسان بيمسك هذا المتاع استعمالي يبقى ليس فيه زكاة، لكن الزكاة هتبقى في الشيء المعد للتجارة، الشيء المعد للتجارة، معد للبيع والشراء. يبقى لكن نقول لو أمسك ما أمسك لصالح نفسك عند ذلك نقول لا حرج وليس فيه يعني زكاة، لكن الزكاة في العروض هي ما أعد للتجارة. لذلك قال باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة. ثم ذكر رواية عن تمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. يقول تمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن الغرض من هذا الكلام العروض اللي هي يبقى عبارة عن أمتعة، يبقى هذه الأمتعة معدة للبيع للتجارة، وأن المقصد منها البيع والشراء، مقصد منها تحقيق الربحية، وهذا ما يعرف بزكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة يقول بذلك الإمام الصنعاني رحمه الله حديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة، وتدل الوجوب أيضا بقول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت في التجارة. قال ابن المنذر: إجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة. قال ابن المنذر: الله الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، في مال التجارة. يبقى زكاة عروض التجارة من الأمور التي يختلف فيها بين العلماء، يختلف فيها بين العلماء، لكن الأكثرية على فرضية زكاة عروض التجارة، لذلك ما قال: لكن لا يكفر جاحدها الاختلاف فيها. يبقى ده أمر مختلف فيه، لو إنسان أنكر، لو أنكر الزكاة هذا كافر، لو أنكر نوع مختلف فيه يبقى لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. أقول زي الإنسان لو جحد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على كبير التواتر يبقى ده نقول فيه كفر، لكن لو كان من أحاديث الآحاد يبقى لا يكفر بذلك. كذلك ايضا لو انكر ما كان مختلفا فيه يبقى عند ذلك لا يكفر بذلك لوجود الاختلاف، لكن لو انعقد فعلا الاجماع يبقى اجماع العلم دون ان يكون هناك مخالف يبقى لا يستطيع ان يرد الاحكام يرد ذلك الاجماع، قلنا لان الاجماع ده دليل معصوم يعني كالكتاب والسنه، كما نقول ان هو لا يستطيع ان يرد نص من الكتاب والسنه كذلك لا يستطيع ان يرد الاجماع، لو كان الاجماع ليس فيه اي خلاف، لكن البعض قد يقول هذا اجماع يقول على أساس أن الأغلبية على هذا الأمر، ما يقصدش بها الإجماع الذي لم يرد فيه مخالف، لكن قد يستعمل اللفظ والمصطلح لما نقول الإجماع يبقى المفترض كده أنه مفيش أي واحد مخالف، لكن لو كان فيه مخالف فالبعض يتساءل ويقول هذا إجماع، هذا إجماع، وأن على أساس قلة التي اختلف بذلك العلماء، لكن طالما الاختلاف دوت خلاف فعلا واقع ويعتبر عند العلماء فعند ذلك نقول أنه لا يكفر جاهله للاختلاف في ذلك. لكن كما قال ابن المنذر رحمه الله الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، يبقى كل ما كان معدا للبيع والاتجار فيه وجد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وهو بيقيم عن طريق طبعا عن طريق النقدين، يقيم عن طريق النقدين، عن طريق الذهب والفضة، عن طريق الذهب والفضة، يبقى نصابه نصاب الذهب والفضة، وكذلك أيضا متى حال عليه الحول يبقى هنخرج هذه الزكاة بنفس المقادير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المال. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر هو باب الكنز، وما قال الكنز ما هو، وزكاة الحلي، تكلم على زكاة الحلي، هل يا ترى الذهب الذي تتحلى به المرأة أو تتزين به المرأة يا ترى هل عليه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ يبقى زكاة الحلي لما بنيجي نسأل كده الزكاة هي تتزين به الذهب أو الفضة التي تتزين بها المرأة، يا ترى من الحالة دي عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ قال باب الكنز ما هو، تعريف الكنز أولا، وقال زكاة الحلي. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مكتتان غليظتان من ذهب، فقال لها تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة؟ قال يسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة شعرين من نار؟ قال فحلقهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله، فحلقهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله. ثم ذكر أيضا رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاعا من ذهب، فقلت يا رسول الله أتنزله؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكذب. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن شداد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه بيدي فتحات من ورد، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت سمعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال تؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار، قال حسبك من النار. أيضا ذكر في رواية قيل سفيان كيف تزكي؟ قال تضمه إلى غيره. قيل سفيان كيف تزكي؟ قال تضمه إلى غيره. فبيذكر هنا الكلام عن الكنز ما هو تعريفه، وكذلك هل هناك زكاة في الحلي أم لا. ذكر في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يبقى شعران كده من ذهب في يد تلك البنت، فقال تعطينا زكاة هذا؟ يبقى زكاة اللي هو الذهب التي تتحلى به هذه البنت. قالت لا. قال يا سر أن يصورك الله بهما، أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوري من نار، فعند ذلك خلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله وللرسول. قلنا إذا الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سواران من نار، قال سواران من نار، وبالتالي لما سأل المرأة أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. فقال سواران من نار، وأن معنى الكلام أن الشاهد من الرواية أو الظاهر منها هو وجوب الزكاة في الحلي، وجوب الزكاة في الحلي، وكأن بغض النظر عن المقدار ليس لها مقدار، كأن أي ذهب هيؤخذ به الحلي يبقى عند ذلك وجب فيه الزكاة حتى لو لم يبلغ النصاب، حتى أو نقول أنه متى اتخذت المرأة ذلك الذهب للحلي أو الفضة للحلي وجب فيه الزكاة بغض النظر عن النصاب. ده ظاهر الكلام، هذا هو ظاهر الرواية. فلذلك قال لا جوراء من النار. قلنا وبالتالي لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار هذين السورين. لكن الرواية الثانية رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاعا من ذهب فقلت يا رسول الله أتنزل؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاة فزكي فليس بكذب. قلنا معنى الكلام إن أيضا هناك نصاب بالنسبة للذهب الذي تتحلى به المرأة أو الفضة التي تتزين بها المرأة. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في سؤالها فقالت أتنزل؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاة فزكي فليس بكذب. معنى كده ان الذهب ايضا لتتحلى به المرأة او الفضة لتتحلى به المرأة يبقى نقول ليس عليه زكاة الا ان وصل الى النصاب. ان كان فضة يصل نصاب الفضة، ان كان ذهب يبقى يصل الى نصاب الذهب. الذهب له نصاب والفضة ايضا لها نصاب. متى بلغ عند المرأة هذا الذهب لتتحلى به او الفضة متى بلغ النصاب يبقى وجب فيه الزكاة. يبقى كأن الرواية الأولى بيّنت أنه الزكاة يجب على هذا الذهب الذي تتزين به المرأة والفضة بغض النظر عن مقداره. الرواية الثانية بيّنت أنه لا يجب فيه الزكاة إلا إن بلغ إلى النصاب، وبالتالي يبقى النصاب على حسب نوع المال. إن كان ذهب يبقى له نصاب، إن كان فضة له نصاب. قال بلغ عن قدر زكاته فزكي فليس بكنز. كأن الكنز أساسا والمال الذي بلغ النصاب ولم نخرج منه الزكاة. يبقى الكنز هو المال الذي بلغ النصاب ولم نخرج عنه الزكاة، يبقى هذا الكنز. إن تم إخراج الزكاة عن المال متى بلغ النصاب ثم حل الحول واستوفى الشروط يبقى عند ذلك هذا ليس بزكاة، هذا ليس بكنز، هذا ليس بكنز. قال ربنا سبحانه وتعالى في وعيده يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جماعهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الكنز هو المال الذي وصل إلى النصاب حل عليه الحول ووجب فيه الزكاة ولم نخرج عنه الزكاة، يبقى هذا كنز. يبقى حتى نقول الله إذا نصاب مقدار الزكاة يعني قليل، نقول الله ده ربع العشر، الرقة ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى هنا لو أمسك هذه الزكاة بعد وجوبها ولم يخرجها يبقى تحول هذا المال إلى كنز، وهذا المال يعذب به يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيعذبها بمقدار الزكاة التي لم يخرجها، لكن هيعذب بالمال بأكمله، يعذب بالمال بأكمله. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين وده يطلق عليه كنز. يبقى كما قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتبقى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى ده الكنز. يبقى كل المال قلنا يعتبر كنز طالما نخرج عنه الزكاه، لو اخرجنا عنه الزكاه يبقى هذا ليس بكنز. يبقى كان لم يخرج الزكاه المقدار المحدد في هذا المال بعدما بلغ النصاب حال عليه الحول بعد اتباع باقي الشروط يبقى عند ذلك نقول المال كده يبقى يعتبر ان التنمين هو كنز. دل أساسا يحول إلى صفائح من الذهب والفضة تكوى بها الجباء والجنوب والظهور، ويقال عند ذلك هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك قال نحن نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا ينطبق على الذهب والفضة فقط، ولكن هينطبق على أي مال وجب فيه الزكاة فلم يخرج صاحبها ذلك المقدار. فنقول لو كان بعيرا وغير ذلك يتحول ايضا بتلك الصوره كما قال وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعذب بها صاحبها يوم القيامه حتى يبرئ ربنا سبحانه وتعالى من الفصل بين العباد. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عبد الله بن شداد انه قال دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بيدي فتقال خواتم كده كبيرة من ورق من فضة فقال ان هذا عائشة فقلت صنعتهن ويتزين لك يا اتزين لك يا رسول الله قال تؤدين زكاتهن فقلت لا او ما شاء الله قال حسبك من النار قال حسبك من النار. يبقى كأن زكاة الفضة والذهب حتى لو كانت تتخذ المرأة للزينة والحلي يبقى وجدت فيه الزكاة كما بينت تلك الرواية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تؤدينا زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار. يبقى شوارا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كما قال للمرأة. نقول أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يا ترى الحلي تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ على قولين طبعا للعلماء. قول قال أن هو الذهب يعني المحلى، الذهب الذي تحلى به المرأة أو الفضة تتزهل بها المرأة متى بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة. والبعض قال لو كان ذلك الذهب بيستعمل في التزين إلى عند ذلك لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه الزكاة. واستندوا أيضا إلى روايات وردت عن جانب من الصحابة رضي الله عنهم، من عائشة رضي الله عنها، من عائشة رضي الله عنها كانت تالي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. فكان عائشة رضي الله عنها بتالي بنات أخيها كانوا يتامى في حجرها ولهن حلي لهم يعني الذهب يتحلون به يتحللن فلا تخرج من حليهن الزكاة. يبقى عائشة رضي الله عنها أن هي روت الرواية الأولى وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدين زكاتهن، قلت لا. قال حسبك من النار، فبينت وكأن الحلي عليه زكاة. لكن عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها وما كان لها أن تخالف طبعا هذا القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وكأن عائشة علمت نسخ هذا الحكم، يقول العلماء وكأن عائشة علمت نسخ ذلك الحكم، وبالتالي ما كانت تخرج الزكاة عن الحلي في التي كانت تتزين بها بنات أخيها للذهب التي في حجرها. قلنا على الرغم من عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة على مال اليتامى، يعني بترى إخراج الزكاة على مال اليتامى، ودي أيضا مسألة مختلف فيها، لو ترى هل يجب على زكاة بمال اليتامى أم لا؟ يجب الزكاة بمال اليتامى أم لا؟ عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من أموال اليتامى، ولكن ما كانت تخرج الزكاة من حلي بنات أخيها التي من أجلها اليتامى، قلنا عائشة كانت ترى عدم وجوب الزكاة في الذهب الذي يتخذ إيه الحلي أو الفضة التي يتخذ إيه الحلي. يبقى ده أساسا، ويقول علماء ما كان عائشة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها قد علمت أن هذا الحكم الأول منسوخ. الكلام ده مش ثابت فقط عن عائشة رضي الله عنها، ولكن ثبت ذلك أيضا عن جملة من الصحابة رضي الله عنه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروي عن عمر الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وابن عباس أنه أوجبوا فيه الزكاة. قال وقول ابن مسيب وسعيد بن جبي وعطاء وابن سيرين وغيرهم. وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعن عائشة وعن القاسم بن محمد والشعري أنهم لم يروا فيه زكاة. وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وهو أظهر قولي الشافعي. وقال الخطابي الظاهر من الكتاب قال يشهد لقول من قال بوجوب الزكاة، يعني نجد أن الخطابي رحمه الله يرجح القول أن تجب الزكاة في الحلي، تجب الزكاة في الحلي، لكن هنجد أن ده أمر أيضا مختلف فيه بين العلماء. جانب قال أنه لا تجب الزكاة في الحلي، وجانب آخر قال تجب الزكاة في الحلي متى بلغ النصاب، متى بلغ النصاب. فنقول ده أساسا هذا ورد عن جانب الصحابة وده ورد أيضا عن جانب الصحابة، فحيعد ذلك من اختلاف المعتبر، يعني هذا من اختلاف المعتبر. وبالتالي من البعض يرجح هل كان نتيجة هذه الأقوال، وكذلك من باب الاحتياط يبقى نقول وجب الزكاة في الحلي متى بلغ النصاب، متى بلغ النصاب. لكن نقول أيضا في المقابل أن البعض قال أنه لا تجد فيه الزكاة، وده أيضا ورد عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورد عن طريق أكابر الصحابة رضي الله عنه. قالوا في المسألة أربعة أقوال، قال الأول وجوب الزكاة، وقول آخر قال لا تجد الزكاة في الحلي، وقول قال أن الزكاة الحلي عاريتها، الزكاة الحلي عاريتها كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال تجب فيه زكاة لمرة واحدة، تجب فيه زكاة لمرة واحدة. دي الأقوال اللي هي وردت في مسألة الزكاة على الحلي، الزكاة على الحلي، هل يا ترى الزكاة الحلي واجبة ولا غير واجبة؟ يبقى نقول البعض قال واجبة، البعض قال لا تجب في زكاة في الحلي، لا تجب زكاة في الحلي. يبقى ده نقول أقوال تعتبر والاختلاف ده اختلاف معتبر. لكن نقول والله للباب الأحمر إن هو لو أخرجنا الزكاة عن الحلي يبقى ده الأحمر. قلنا لأن لما يجي نوع من أنواع الاختلاف هذا يجب أو لا يجب نقول والله الأحمر، وإن الأمر هيبقى ميتور يعني الأمر أساسا ميتور هو مقدار ضئيل من المال بالنسبة لما تمتلك المرأة من ذلك الحلي متى بلغ النصاب. أنا أعلم أن النصاب يعني من الذهب لمقدار والنصاب من الفضة أيضا له مقدار، متى يعني تملكنا ذلك المقدار نقول فالأحوط في ذلك هو أن تخرج الزكاة على ذلك الحلي، أن تخرج الزكاة على ذلك الحلي. ولكن نقول لو كانت المرأة لم تخرج الزكاة قبل ذلك الحلي وراءت إخراج الزكاة الحلي يبقى يا ترى إذا يطبق أصل رجعي نقول لا، يعني من اللحظة التي يعني رأت المرأة أنها تخرج عنها الزكاة أو هي لم تعلم الحكم وعلمت أن الاحتياط في ذلك وأصح قولها العلم أنه هو إخراج الزكاة على الحلي. فلو أخرجنا الزكاة الحلي لا نخرجه عن السنة الماضية ولكن تخرجه من بداية ذلك العام الذي علمت فيه الحكم، يبقى ده جمعا ما بين الأمور. وكذلك أيضا حتى لا تتكلفه مشقة إخراج ذلك أو هذا القدر الكبير. فطبعا ده بالنسبة للحلي عشان مختلف فيه يعني غير إنسان يكون عنده مال وكان يخرج الزكاة وبعد كده علم أن وجوب الزكاة أو أنه ذهب يا رب سبحانه وتعالى لابد أن يخرج الزكاة عن كل الأعوال فزكاة المال ده أمر مختلف فيه، لكن هنا في هذه المسألة ده يكمن أمر مختلف فيه بين إقرابه على الإقراب وده خلاف معتبر. فعند ذلك نقول لو أذت امرأة وقالت أنها تخرج على أول طريقة نقول تخرجي من هذا العالم، كنا بناء على قول ايضا الثاني حتى لو كان مرجوحا ان هي لا تخرج يعني عنه زكاه. ولذلك بالضبط كده زكاه الفطر قال والله ما كنت اعلم ان السنه وان نخرج زكاه الفطر في صوره طعمه، يبقى على ذلك ده يصار ماذا عن السنوات الماضيه. يبقى نقول والله هناك من ايضا قال ان هو زكاه الفطر ممكن تخرج ذكور، ولما اخرج على ذلك يبقى خلاص يبقى ده نقول له والله العام السابقه يعني لابد من اخراجها مره ثانيه لا، يبقى من هذا العام ده ما يفيد الاختلاف لما يكون اختلاف معتبر ما بين العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب في زكاه السائمه والسائمه اللي هي يعني اكثر عدد السائمه هو المباح وده معظم العالم يعني دي بتاكل بلا كلفه بتاكل في الكلى والعشب المباح وده بيكون طعامها في غالب العام. غير انسان لما بيربي نتاج كده فده بيقدم لها علف، يبقى ده غير دي السوائل دي اللي هي اساسا بتاكل من المباح معظم العام يبقى اكلها كله مفيش كلفه على صاحبها اساسا، هي بتخرج الى المراعي العامه المباحه وتطعم منها وعند ذلك يبقى دي سوائل. السوائل عليها زكاه كما قال وتبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انسان بيربي مثلا كده يبقى عامل نتاج حيواني برد عقول او رد كذا هل يا ترى لا دي نقول له عليها يبقى عليها عروض تجاره، لكن نقول ان دي معدل التجاره كان اللبن او النسل غير ذلك غير السوائل. السوائل دي يبقى نقول هي بلا كلفه كده بتاكل معظم السنه من المراعي العامه المباحه، يبقى هي طعامها الكلى والعشب المباح ونقول ده معظم العام فقال لا في زكاة السائمة. ذكر في رواية عن حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه السلام، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل الغنم. قال فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل خمس زوج شاة، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طلقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان فبقتا الفحم إلى 20 أو 100، فإن زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فراغ صدقات من بلغت عنده صدقة الجذع وليس عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معه شاتين إن استيسر له أو 20 درهما. وبلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذع فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود من هنا لم أضبط عن موسى كما أحب كما أحب. ويجعل معه شاتين سيطرة له أو 20 درهما. قال عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود لنا ثم أقمته ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وبلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا ابنة مقام فإنها تقبل منه وشاتين وعشرين درهما. وبلغت عنده صدقة ابنة مقام وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. دي أساسا اللي هي الصدقة على الإبل على البعير. قالوا في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 أو 100، فإذا بلغت زادت على 20 أو 100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياء إلى أن تبلغ 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة حرمة ولا ذات أعراض من الغنم ولا سيف الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفارق بين مفترق خشية الصدقة. وما كان الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستوية. فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الغبطة ربع العشر. فإن لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ده أساسا الكتاب العمدة في مسألة الزكاة على التوائب. الزكاة على التوائب هو هنا تكلم على البعير وتكلم أيضا على الغنم، سائمة الغنم وسائمة البعير. طبعا أيضا الكلام أيضا عن البقر، يا ترى هنا السؤال من البقر كم مقدار الزكاة عليها وكذلك كم يعني كان ذلك المقدار. في هذه الكتابة يتكلم على زكاة البعير، زكاة الجمل يعني الجمال. فكتب قال فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين عليها فليعطيها. وسئل فقال فلا يعطيه، يعني قال إن هو لما يبقى يرسل الإمام المصدق على أساس إن هو يجبي الزكاة فعلى ذلك نقول يعني لا يدفع المصدر أساسا اللي هو صاحب المالك لا يدفع أكثر مما فرض عليه. يبقى دي فريضة، وأن فريضة ما جاز لنا إن احنا أن نتعداها أن نتعداها. قال بالأساس يخطر وصرف وقال فلا يخطي. قال إن هو إما لا يخطي الزيادة أو لا يخطي أساسا يعني ذلك السائل لخيانة هذا السائل فسقطت طاعته. يبقى لو كان قال والله المقدار عليك كده اكثر من الحق اللازم يبقى عند ذلك نقول هو يبقى اما اللي هو يعطيه الحق اللازم فقط او اللي هو لا يعطيه اساسا. ارفع ذلك للامام على اساس هنا ثبتت خيانه هذا السائل اللي هو جاري الزكاه الذي يرسل عن طريق للامام. ثم خطر الكلام قال في من هنا 25 ابل الغنم. يبقى لو هنا الابل بتاعه يعني لغايه 24 وصل لغايه 24 فنقول يبقى في الحالة دي الزكاة تدفع عن طريق الغنم، تدفع عن طريق الغنم. قصر هذا الكلام قال فيما دون 25 الإبل الغنم في كل خمس زوج شاة. يبقى لو ملك خمسة من البعير نقول فيها شاة، الزكاة بتاعتها شاة. لو ملك 10 يبقى شاتان، لو ملك 15 3 شياة. إذا نقول ملك 20 يبقى نقول 4 شياة. يبقى الكلام ده إنه يبقى من خمسة يبقى عليها شاة. لو عنده 10 من البعير يبقى نقول من 5 زود كل 5 عليها شاة، يبقى 5 عليها شاة. لو عنده 10 من البعير يبقى شاتان، عنده 15 من البعير يبقى 3 شياة، عنده 20 من البعير يبقى نقول 4 شياة، يبقى هذه الطبقة بتاعتها. وطبعا الـ الـ الوقت اللي ما بينهم اللي هو العدد اللي ما بين العددين دول يبقى ليس فيه شيء. واحد عنده 9 عنده 8 يبقى نقول لا هو العدد بتاعها 5 10 15 20 أنطيك. وبعد كده 25 العدد اللي هو ما بين كل بند والتاني أو كل ربع والتانية ده نقول ساقط ليس له عبرة. هيك له عبرة يبقى نقول ايه من 5 كان من 5 ل 9 5 ل 9 عنده 5 جبال يبقى نقول يطلع شيء. طب عنده 6 7 8 9 يطلع برضه شيء واحد شيء واحد يبقى لغاية العشرة يبقى شاتان. يبقى 10 11 12 13 شاتان. نقول من أول 15 لغاية طبعا هنا الحد الثاني اللي بعده يبقى ده اسمه وقف. الوقت ده أساسا العدد الدال على البند المقصود يبقى لا عبرة به ثابت لا عبرة به ثابت. يبقى على ذلك يبقى الخمسة يبقى شاء العشرة والجمال يبقى فيها 2 15 فيها 3 20 فيها 4 أول ما يجي 25 يبقى هتتاخد بقى الآن أيضا الزكاة من نفس الجنس أهو من نفس الجنس يبقى من ابن جاته. فقال فإذا بلغ 25 ففيها بنت مقار إلى أن تبلغ 35 يبقى نقول له الجمال اللي عنده من 25 لغاية 35 يبقى الزكاة اللي فيها بنت مقار. بنت مقار إذا بلغ السنة ودخلت في السنة الثانية بنت مقار يبقى هي يبقى نقول إن تم السنة ودخلت في السنة الثانية. وقال المقار أي دخل وقت حمل الأم وإن لم تحمل وإن لم تحمل يبقى كأن ده أساسا يبقى بنت مقار. يبقى نقول يبقى بتطلع الزكاة ممثلة كده في بعير يبقى عدد السنة ودخلت في السنة الثانية. الكلام ده لمن كان مالكا من البعير من 25 إلى 35. قال لو زاد عن كده قال فإذا ارتأى لم يكن فيها بنت مقار فإذن لابون ذكر. يبقى لو ما كانش عنده بنت مقار بنت مقار يخرجها نتيجة ان هو إذا وصل للحد ده 25 إلى 35 طلع بنت مقار. ما عندش بنت مقار يبقى ابن لابون ذكر. ابن لابون يبقى وصل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. لكن احنا لما ننظر كده هنجد ان دايما الزكاة بتفرض ان هي اصلها تخرج من الاناث اصلها تخرج من الاناث. والزكاة دي مش عشان احنا والله اصبح دلوقتي على ال 35 20 دي هنبقى بنت مقار. بنت مقار دي يبقى معناها دي بعيرة اهو بس وصل كان عنده سنة ودخل في السنة الثانية. مش هنقول والله ده نذبحه ونوزعه على الفقراء لا ده بيملك كده بيملك الأحد الفقراء يملك البقرة دي تملك الشاة ده يملك أو البعير ده يملك. يبقى يملك كده قلنا عشان يبقى عنده بعد كده نتائج هو يبقى كأننا بنزيد فقر هذا الإنسان. مش هو مثلا بعيد كده احنا هنقوم بذبح ثم توزيع اللحم على الفقراء لا هو بيملك كده بهذه الصورة. يبقى عندنا كل درجة فقير فهنملكه البقرة دي هنملكه الجاموسة دي هنملكه هذا البعير. يبقى عنده دلوقتي أصبح يبقى شيء من هذه الأشياء قلنا تعينه بقى على دار اللبن يقوم به بعد ذلك بدار النسل أو غير ذلك من الصور. فيبقى أول حاجة عنده 25 35 يبقى بنت مقار. بنت مقار يبقى عندها سنة ودخل السنة الثانية. إما كانش عنده بنت مقار يبقى ممكن هنا تستبدل بابن لابون ذكر يبقى بقاله سنتين ودخل في السنة الثالثة. قال في البلغة 36 يبقى من 36 إلى 45 ففيها بنت لابون. يبقى نقول البنت لابون اللي هي عندها سنتين ودخلت في السنة الثالثة. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طريقة البحث إلى 60 من 46 لغاية 60 يبقى حقة اللي هي بلغت 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة. دخلت في السنة طريقة الفحل يعني معناها هي الآن يعني مهيئة إن هي يعني يطاها الفحل يطاها ذلك ينبع عليها الفحل. قال بينما بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75 من 61 إلى 75 جذعة إلى 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لابون إلى 90 يبقى نرجع بقى من 76 لغاية 90 ابنتا لابون. يبقى مش بنت لابون فقط بنت لابون قلنا يبقى أخذ دخل السنة الثانية أو عندها استكمال السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. دخلت السنة الثالثة ابنتا لابون لو كان العدد عنده من 76 إلى 90 إذا بلغت 91 فهي حقتان طروقة الفحل من 91 لغاية 120. فواحد ملك يبقى ملك كده 91 من البعير لغاية 120 يبقى فيها قال حقتان طروقة الفحل. يبقى الحقة قلنا اللي هي تحمل السنة الثالثة ودخلت السنة الرابعة. فإذا زادت على 20 عمليها ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى بتشوف والله عدد الجمال اللي عنده عدد البعير اللي عنده ده نقوله عنه مثلا يقولك 160 بعير. يبقى نطبق عليه الكلام ده هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى دي حقيبة الجدول ده يبقى نقول والله لكل من ملك هذا الحد لو زاد عن الحد بقى أكثر من 120 يبقى هيعامل بهذه المعاملة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى واحد كده نقوله ملك 130 ملك 130 والله يجيب التوانه 40 و40 و50 يبقى بنت لبون بنت لبون حقة يبقى دول مجموعهم 130 يبقى كده بهذه الصورة. نقوله ملك 124 124 نقوله والله دول تتقسم إلى 3 أربعينات 40 و40 و40 يبقى 3 بنت لبون وهكذا. نقوله والله ملك 150 يبقى نقول إيه بحقة وحقة حقة 50 و50 و50 طب ملك 160 يبقى 40 و40 و40 و40 يبقى دايما ايه نجيبها بهذه الصوره. نقول والله ملك 170 يبقى هو 40 و40 و40 و50 الثلاث اربعينات 120 و50 يبقى ايه يبقى دي 170 تقسم هذه الصوره بقى. يبقى لو وصل الحد بتاعه اكثر من 120 من البعيد يبقى نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. يبقى هذه الصوره يبقى ده الجدول بتاع البعيد. طبعا الكلام ده بيطبق على التوائم ان التائبة دي ترعى معظم الحول في المباح بتاكل الكلى والعشب المباح يبقى مفيش كلفة على صاحب ذلك البعير. قال فإذا تباين أسنان الإبل في فراز الصدقات فمن بلغت عنده وصدق بالجدع وليس عنده جدع. قال هنا لو هو أساسا نقول عنده عدد معين من تبع الجدول مثلا فرض عليه بنت مخاض أو فرض عليه بنت لبون أو حقة أو جدع. طب لو ما كانش عنده السن ده هو ماذا يفعل؟ يبقى قال فإذا تباين أسنان الإبل في فراز الصدقة يبقى هو أساسا مفروض عليه سن معين السن ده مش عنده ماذا يفعل؟ هل ممكن يدفع سن أكبر منها وياخد الفرق ولا يدفع سن أقل منها ويدفع الفرق؟ يبقى حنجد إن هي من الممكن تقبل منه السن الأعلى ويدفع له الفرق أو هتقبل منه السن الأدنى إن لم يكن عنده وأيضا يدفع من خلال ذلك الفرق. يبقى كأن الفرق ده هيجبر فيه الزيادة أو النقص في يعني السن المفروض في جباية تلك الصدقة. وحنرجع على كلام الدين سبحانه وتعالى المرة القادمة تهتم بذلك الفرق. أقول قولي هذا وأتقوا الله.